والرسول صرح بهذا، رب مبلغ أو عن سامع، السامع محدث والمبلغ فقيه يفقه. وهذا شيء مشاهد، بعض علماء المحدثين رحمهم الله تجد في الفقه ضعيفا جدا، وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف الحديث. نعم، حديث مثل ما بعثنا الله به. اي نعم نعم. إذا ثبت هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشفه وفي الأرض رآه فإنه يحكم بصفة، وكان المسلمين به مؤمنين به إذ ذاك فهم صحابة. نعم. كيف يعني ابن حجر رحمه الله عرض الصحابي فيما مضى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وما فعل ذلك؟ هي لكن يقول لقيهن من الطرفين. لا، هو يرى أن ابن حجر يقول من رآه الرسول أو رأى الرسول أو ترأي جميعا. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه، هو لو ما قال بهذا اللفظ. اي نعم، هذه يعني إذا حاز من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد. اي هو صحابي. اي نعم، على راي ابن حجر. لكن يا شيخ ما يخالف هذا راي ابن حجر، لكن اقول يعني اللقيا تحت بينه وبينه والرسول ما لقي هذا او هذا ما لقي الرسول. لكن هذا كلام ابن حجر فسر اللقيا ان التعم حتى من راه ولو من السنه. لكن ما يخالف إذا أتينا إلى تاريخ اللقي. لكن هو فسر المؤلف الأحجي نفس اللي قال لقي فسر لقي إيش معناه؟ من الرؤية. لما قال الله جعت فلم تطعمني، وفسرها الله من جاء عبدي فلم تطعمني، خلاص فسر الله. ابن حجر فسر كلامه هو يقول أنا أريد بقولي لقي أي رأى، ولكن عبرت بلقي لئلا يفهم فاهم من اللي ما يشوف ناس الصحابة. يعني هذا اصطلح ابن حجر. اي نعم فسره هو. اي نعم. نعم. قلنا يا شيخ محمد ما الدليل عن انتصار الخلفاء الراشدين في الاربعه رضي الله عنهم؟ الدليل يكاد يكون اجماع الامه. اجماع الامه. اللي غير المسلمون خلفاء الى ان صارت الدوله ملكا. فصاروا ملكا، ومع ذلك حتى الملوك من لما صار ملكا صار خلافه. لا لا استدلوا بالوحي. هو عندك ثاني شرح اليوم ما تقول شرح تسميت؟ لا ما خلص شيء شخص سطر. التسمية لا يقل عن أربعة أسطر، خلوها عندكم قاعدة عندكم الأصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعين فيه مثله، ويقال للآخرين الأثر والمثل. إيش ويقال؟ ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، والأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه موافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن منتهى الإسناد إما أن يكون